ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا في هنا مشكلة صارت لنا في التواصل مع بعض. أنا برسل لكم باستمرار رسائل بأي شيء، بأي حوالات مالية، رسائل قصيرة وليس واتساب، وسواء كان من التليفون بتاع الواتساب أو من التليفون الثاني اللي هو 500 500 73. في رسائل ما بتوصلش، ده شيء غريب طبعا. ليه ما بتوصلش الاس ام اس؟ انا عندي انها وصلت، اذا ما وصلتش بتوديني طبعا، انما لم تصل بحاول مره اخرى او ما شابه ذلك، ببقى عارف انها ما وصلتش، لكن طالما انه تم الارسال معناته انه وصلت الاسم، وده شيء يعني معروف انها لازم تكون وصلت. ده شيء. الشيء الاخر، انا كنت بعمل دايما بحط البيانات بتاعت حوالات الموقع بتاعي، وعندكم حسابكم، حساب بتاع علا وحساب بتاع يسرى، وكلمة السر بدها لكم، بعد كده انتم ممكن تغيروها مش مشكلة للأمان يعني، والموقع ان شاء الله آمن، آمن اللي هو لازم يكون HTTPS، إذا ما كانتش فيه S دي في الآخر ده مش آمن، موقع غير آمن. إذا كان فيه S معناته الموقع آمن. وأنا لما بضع أي شيء زي كده بحط الاس، فبيكون في أمان إن شاء الله. ده شيء. فكنت بعمل العملية دي، وكنت بعمل بحط البيانات طبعا اكثر ايضاحا وشرحا، وبيكون اسرع من او قبل ارسال الرسائل، نظرا لانها يعني شيء واضح قدام. الرسائل احيانا بتكون متعبه شويه، في نظام ارسال الرسائل دي بشكل تلقائي عن طريق الكمبيوتر او بشكل معتاد، يعني الواحد يدخل الرساله ويبعتها اس ام اس برضك عن طريق الكمبيوتر، مش عارف ليه بطلوها او اتلغت او حصل. يعني انا بالنسبه لي انا كنت برسلها اول ما ظهر الانترنت، سبحانك يا رب يعني، وكانت مجانيه الشغله دي، كنت ادخل على الموقع ويديني ارسل اي رساله اس ام اس، رساله قصيره لاي رقم تليفون. جيت ادخل تاني لقيتها مش موجودة، ولكنها موجودة في مواقع أخرى، والواحد ما كانش زي ما أصبح زي أول كما ذكرت، إنه هو يعني يصر إنه يعني يؤدي العمل المطلوب، خلاص مش موجودة بطلت. الأول لا، ما كنتش بقعد أدور فين المواقع الأخرى اللي ممكن إنها إيه الواحد يستخدمها، البدائل يعني، الواحد يجد البدائل زي ما الإنسان كده ينزل يقعد يدور على الشيء اللي هو عايزه. ذات أصبحت قد ما مش موجود الحاجة، خلاص بطلت، خلاص مش مشكلة، بصبر، عندي صبر، نوع من الصبر. أقول لا، كان يعني زي ما يكون الواحد في عمله ويقول لك والله لازم تنتهي من العمل ده في الموعد معين، لا ما فيش حد يعني بيهتم. وأنا في نفس الحكاية يعني، طالما إن ما فيش شيء ضروري خلاص أصبحت ما اهتمش قوي. بس أنت لا، أصبحت يعني تدخلوا على الموقع وتشوفوا والله، والواحد يتابع معاكم ويؤدي العمل كما هو. ولا انا كنت قعدت كذا سنه الموقع اعمل له تحديث باستمرار، اضع فيه كل المعلومات، تدخلوا على الموقع وتعرفوا كل المعلومات، بعت امتى وقد ايه والرقم ومش عارف والمرجع وعلى فين والمين وقد ايه وكل هذه المعلومات. وممكن تتواصلوا معايا في نفس الوقت، تترك رسالة